الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الدهشة، والدهشة شيء أقرب بالبهت والمفاجأة، لأن الدهشة لا تقول إلا عن أمر محير وفيه عنصر، وفي الدهشة عنصر المباغتة، والدهشة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين بعد منزلة الوجد، وكل ذلك من توابع المحبة وآثارها. ومن بعد الدهشة الهيمان، ومن بعد الهيمان البرق، ومن بعد البرق الفرح والسرور، وهكذا، وكل ذلك مرتبط بالمحبوب. فمثلا من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الوجد وجود اللذة وإدراكها بالقرب من المحبوب، والدهش هو ما يصيب العبد عند حضوره ومشاهدته للمحبوب أو عند ذكر المحبوب. فبالتالي هذه المنازل مرتبطة ببعضها البعض، الغيرة والشوق كل ذلك والقلق كل ذلك مرتبط بالمحبة. طيب، ابن القيم يختلف ابتداء مع الهروي. الهروي رحمه الله يرى أن الدهشة من منازل ومقامات الإيمان، وابن القيم يراه من العوارض، يعني شيء عارض، لأن الدهشة تكون مباغتة وبعد ذلك تزول، فهي ليست من مقامات العبودية ولا من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. أما الهروي رحمه الله فيراها من غايات إياك نعبد وإياك نستعين. حجة ابن القيم، حجة ابن القيم يقول: ليس في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السائرين الأول من الصحابة والتابعين والأئمة وأعلام الدين، ليس فيهم من تحدث عن الدهشة باعتبارها من المقامات والمنازل. وهذا كلام صحيح. قال ابن القيم: الهروي لما أراد أن يبحث عن آية في القرآن يستدل بها على الدهشة لم يجد إلا قوله جل وعلا في الحديث عن النسوة: لما دهشنا بيوسف فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. هذه الدهشة. النسوة من المبالغة في الحب، ونظروا إلى يوسف فبهرهن، فقطعت الواحدة يدها وهي لا تشعر، فلم تحس بالألم بغير مخدر ولا بنج، ما في بنج. وهذا يدل على أن المخدرات المعنوية والبنج الروحي أشد من البنج الحسي. بعدين البنج الحسي ممكن إذا زادوا شوية يودوك الآخرة، عامل حسابك كويس. ده بنج تخيل، لأن فكرها وروحها وكلياتها أو كليات هؤلاء كانوا مع يوسف، فقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. فقال ابن القيم: حتى هذا الاستدلال لا يسلم للهروي، بمعنى يعني من سلم له. قال فإن كان مقصوده مقصود الهروي ما حصل لهؤلاء النسوة حصل من باب الإجلال والتعظيم ليوسف فليس ذلك الدهشة إنما التعظيم. ليست هذه هي منزلة شنو الدهشة، وإنما هي منزلة التعظيم، طبعا مع الفارق، لكنهم يريد أن يصلوا إلى أن المحب قد يحب محبوبه إلى درجة أنه تصيبه صدمة في روحه فتراه يقول ولا يعي ويتكلم ولا يدرك، يعني يكون حصل له نوع من أنواع الاندماج، كويس، يكون شنو مندمج شديد، بعد ذلك ما تحس بأي حاجة من حوالينه. لهذا المعنى قال وإن أراد أن ما ترتب على رؤيته لهن غبن عن أنفسهن، يعني بهرهن يوسف فشدهن، والحقيقة لم يشد الأنظار إنما شد الأرواح حين شديد، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن. وامرأة العزيز أرسلت لهن واعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينة، طلعته في الوقت المناسب والسكين في يده. الناس دي قطعوا وهم ما حاسين، وهم شنو أي ما حاسين. ويبدو أن يوسف كان في غاية من الجمال، فقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج قال وقد رأيت في الثالثة يوسف وقد أوطي شطر الجمال. يا سلام، شطر الجمال، نص الجمال قال في البشر ربنا ده يوسف، والنص الثاني قسموه على الناس، ويقول لي في جميلين، جميلين مين؟ الناس يشوف التلفزيون واحد ممثل شاب وثيم شاكي شاق شعره كده ونقد شعره كده انبهروا جدا، وجيه ونديك زغبي ولا منو ما عارف الشاشة يتمايلوا كلهم ويتراقصوا. والله في ناس بيعملوا زي ما عملوا النسوة دي مع البنات دي في الشاشة، والله واحد تلقاه بيعايل منو تعرفون براكم يعني، لا والله كان انفجرت غنبه لما بحس بها قدامه. فبالتالي قال أن هؤلاء النسوة إذا غبن عن أنفسهن فقدوا السيطرة على أنفسهن وعن أيديهن حتى قطعنها. قال فليست المنزلة الدهشة إنما الفناء، إنما شنو الفناء. والغريب ابن القيم عنده دليل عجيب من القصة دي، يقول يا أخوان المحبة لا توجب الفناء، المحبة لا توجب شنو. جاب مثال من قصة يوسف، قال أيهم أشد حبا ليوسف، النسوة أم امرأة العزيز؟ متفقين؟ ما قطعت يدها أبدا. قليبة تقطع لحين الدم تقطعت. قال امرأة العزيز أشد حبا ليوسف وكانت مسيطرة على نفسها ولم تفنى، والنسوة رأينه مرة فغبن عن أنفسهن. فالمحبة الحقيقية الصادقة لا توجب الفناء، وهذا رد في الصميم. طيب قال وإن كان مقصوده الدهشة والبهتة التي حصلت للنسوة عند المفاجأة فذلك أمر عارض من عوارض الطريق ليس بمقام للسالكين ولا منزل مطلوب. يعني بمعنى كلام القيم وجيه الزول لو ما جاءته دهشة يمشي يكوس الدهشة ولا كيف؟ الزول لو ما لقى المحبة يعمل شنو؟ يكوسها. المحبة ما ثابتة بالقرآن والسنة، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ويحبهم ويحبونه. عرفت؟ إذا أحب الله عبدا ابتلاه، إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا. الحديث ثابتة. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لكن المحبة يبحث عنها، والرضا والشكر والصبر، لكن لا يبحث عن الدهشة لأنه لم يؤمر بها شرعا، وهذا كلام وجيه. طيب، قال ابن القيم، وهذه قاعدة في السلوك: عوارض الطريق في أثناء السير شيء، ومنازل الطريق ومقاماتها ومقاماته شيء آخر. العوارض التي تعرض للسالك في أثناء الطريق من الدهشة، من القلق، عرفت؟ هذا شنو؟ شيء. ومقامات الطريق شيء شنو؟ شيء آخر. قال الهروي في تعريف الدهشة: الدهشة بهتة. بهتة بمعنى شنو؟ مباغتة، بهته، يعني جاءه في وجهه بالمناسبة. بهتة تأخذ العبد مفاجأة، ما يغلب على عقله أو صبره أو علمه. البغتة المفاجئة التي تأتي تغلب عقل أو صبر أو علم السالك. يقول ابن القيم شارحا هذا الكلام، يقول: الدهشة لا تحصل إلا بشهود. ربنا ما قال عن النسوة ساكت، قال: فلما شنو؟ رأينه. هل حصلت الدهشة قبل الرؤية ولا بعد الرؤية؟ بل هو سببها. ما قاعد يشوف الرجال قتار ليه ما اندهشوا؟ والأول مرة شنو؟ يروا من؟ يروا يوسف عليه السلام لأول مرة. فلذلك أقول شنو؟ حصلت الدهشة بشنو؟ بمشاهدة. قال: دهشة المؤمن في حبه لله تحصل بنوع مشاهدة. لكن ابن القيم يقطع جزما بأنه ليس لأحد من البشر أن يشاهد الله عيانا، فإن هذا ممتنع حتى للأنبياء. قال: أرني شنو؟ أنظر إليك. قال: إنك لن تراني. يعني لا يحصل لأحد حتى نسأل ما سئله: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. فكيف يأتي واحد بعد الرسل ويقول رأيت الله؟ هذا كفر. لكن ابن القيم يقول: المشاهدة التي تحدث الدهشة للمؤمن مشاهدة القلب لعظمة الله. فإذا وصل القلب إلى مقام يشاهد به النعم ويرى العظمة والجلال لله عز وجل إحسانا وليس عيانا. شنو إحسانا وليس شنو؟ كيف إحسانا؟ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، ما حتراه لكن كأنك شنو؟ تراه. توصلوا إلى درجة الإحسان بالقلب. هذا الإحسان وهذه المشاهدة للعظمة والنعم والآلاء والإجلال والكبرياء والملكوت والجبروت والصفات، هذا الاطلاع الحقيقي والمشاهدة الحقيقية بالقلب على هذه المعاني غلبت إما على العقل، وإما حب غلب الصبر وقلنا الحب إذا غلب الصبر كان شنو؟ كان قلقا، أو الحال الذي تغلب على علمه، وهذا تفصيله كالآتي. يقول الهروي وهو على ثلاث درجات، اللي هو شنو؟ الدهشة الأولى، دهشة المريد عند صولة الحال على علمه والوجد على طاقته والكشف على همته. طيب يا سلام، كلام خطير، لكن أخطر منه كلام ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم دهشة المريد، وقد تحدثنا عن المريد من ذي قبل وعرفناه، قلنا المريد هو شنو؟ المريد هو العابد لله عز وجل المركز على عبادة القلب، والعابد المركز على عبادة الجوارح. وينبغي أن يكون كل عابد مريدا وكل مريد شنو؟ عابد. فالمريد بغير عبادة زندقة، والعبودية بالجوارح بغير إرادة بالقلب رياء. طيب هذا ذكرناه من ذي قبل، قلنا المريد والعابد. المريد هو الذي يسير إلى الله بقلبه ويركز على عبادات القلب على الإرادات، والعابد الذي يركز على العبادات الظاهرة. وينبغي في أثناء السير إلى الله أن يكون كل مريد عابد وكل عابد مريد. المريد إذا عبد الله بقلبه ولم يأتي بالعبادات الظاهرة على الجوارح كان زنديقا، يقول له قم صلي، يقول لك أنا مندمج، قم أعمل كده، يقول لك خليني ما تقطع لي، اندماجي بزندقة. والعابد إذا بصلي وبيعمل بالجوارح دون أن يكون مريدا بالقلب هذا مرائي. طيب قال ابن القيم دهشة المريد عند صولة الحال على العلم، وقد تحدثنا عن الحال وشنو والعلم. والحال هو شنو يا أخوان الحال؟ الحال ما يحل بالإنسان كثمرة من ثمرات الإيمان ولا يستمر طويلا، ولذلك سمي حالا لأنه يتحول. الحال ماله شنو؟ بيتحول. فالحال عند المندهش في الدهشة يغلب العلم، وابن القيم يعترض يقول شنو ده؟ من أجمل ما قاله ابن القيم في المدارج، فركز معي. يقول إذا صال الحال على العلم فإن أحدهما فاسد. يا الحال فاسد، يا شنو؟ يا العلم فاسد. لا ينبغي أن يصول الحال الطارئ، حاجة أوريك الحال هنا، أن يكون يعني لا ينبغي أن يصول الحال الطارئ أو الحال الإيمانية الطارئة على العلم الأصيل فيلغي الحال العلم. قال ابن القيم غاية ما فيه من أصابته الدهشة فغلب حاله علمه، غاية ما فيه أن يكون معذورا لا مشكورا. نعذره لكن ده ما دين. مثال، واحد سمع القرآن وجاته حالة، واحد سمع القرآن وشنو وجاته شنو حالة، اتهز إلى أن بكى ووقع، هذا حال ممكن نعذره، نقول الحال لأنه حاجة شنو بغير شنو بغير إرادته لقى نفسه يبكي وكذا، لكن ليس مشكور. لماذا؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان غاية ما عنده في القرآن أن مدامعهم تجري أو يسمع لصدورهم أزيز من البكاء كأزيز شنو؟ كأزيز المرجل. لكن واحد غمر ولا وقع دق الدلجة ما فيه، وهم من أثبت الناس إيمانا وأرق الناس قلوبا. فلو حصل لواحد بشنو حال بشنو حال، لكن الصواب شوف كلام ابن القيم قال العلاقة بين الحال والعلم صولة الحال على شنو. إخوانا ده من أجمل ما قيل، ركزوا معي في هذا الكلام. طيب، علاقة الحال والعلم أن يكون العلم يوجب ويقتضي سكونا. العلم داير سكون شنو؟ شنو؟ داير شنو؟ سكون. ويقتضي الحال حركة واضطرابا. قال الحال فاسد وينبغي أن نخضع لسكون شنو؟ العلم. مثال ضرب ابن القيم على ذلك مثال، قال من كان يسمع القرآن، سماع القرآن يوجب اضطراب وتراقص وتماير ولا سكون؟ سكون عند وارد السماع القرآني، ينبغي أن يكون هنالك شنو؟ يكون السكون. إذا قل القرآن فاستمعوا له وشنو؟ وأنصتوا. الحال أحيانا يوجب اضطراب. كيف؟ بعض الناس يسمع القرآن فيزعق يكورك أو يصيح أو يشق ثيابه، قال هذا باطل، والأولى أن نكون مع شنو؟ مع سكون شنو؟ مع سكون العلم. ابن القيم مشى أبعد من كده، قال فلو كان هذا في الصلاة لبطلت. زول سمع قرآن في الصلاة وفي الصلاة قام كورك وقطع جرابته. الصلاة كيف؟ باطل، ما في كلام. بعد ما يفوق شوية يعيد ثاني، يلبس جلابية كويسة ويجي يعيد ثاني، لأن هذا حال فاسد. اقتضى العلم سكونا واقتضى الحال حركة، فكانت حركة الحال الغير موافقة غير الموافقة للعلم فاسدة. والعكس، قد يقتضي العلم حركة واضطرابا ويقتضي الحال سكونا، سكون الحال فاسد. كيف إخوانا؟ جاب مثال في الصميم، قال مثلا زول قاعد بيذكر كويس او بيقرا في القران، لما نجي القران ده بيحس انه في شنو؟ في عالم شنو اخر. بيقرا قران ما شعر، كلام الله سبحانه وتعالى يقرا فيه، يبدا يعتزل الناس، يقول انا كان خالطت الناس يفسد علي هذه الحاله شنو الايمانيه. ويأتي عدو إلى ديار المسلمين، يقتضي العلم هنا الخروج من الدير ومن المساجد ومن البيوت لملاقات العدو. فلو جلس ممسكا مصحفه ساكنا لكان سكونه في هذه الحالة فاسدا وباطلا لا يؤجر عليه، لأنه خالف مقتضى العلم. ومقتضى العلم شنو؟ الحركة. دي حركة بعلم، ما زي الكواريك وشد الهدوم، واحد تلقاه يسمع عليه وآية يقوم يشك هدومه، ما لك يا زول في شنو؟ الحاصل شنو انت مالك؟ ليش كده؟ ليه انت تعمل كده؟ قلت بعدين في النوبة، والله في أحوال في النوبة، أنا مشيت منطقة سألوني، الواحد بيكون بيدقه في النوبة ينق فد نقطة واقف في الوطن فوق في الشجرة فوق ويقلد الشجرة كده وكلها شوك ينوط نقطة. والله العظيم تقول لاعب بتاع جمباز. المشكلة لما يجي يفكوا من الشجرة دي إلا يفكوا 10 نفر ما يقدر يفكوا. بس يسمع دقة النوبة دي دق دق دق في ناس بتدق لهم في قلبه جوا النوبة دي بتدق جوا جوا القلب دق دق. لا بقول الرسول عمله ولا ما عمله، الصحابة عملوه ولا ما عملوه، بيندمج اندماج. والله في ناس بيتلفظوا بألفاظ سيئة، فينا بيتلفظوا بكفريات، والله العظيم فينا بيتلفظوا بكفريات، وفينا بيتكلموا ألفاظ نابي أو عبارات جارحة. يقول لك ده خليهم بيسموهم المجاذيب، مندهشين ديل، مندهشين من شنو أنا ما أعرف، الداهشهم شنو ده باطل، ده كلام باطل، هذه حال هذه حركة فاسدة أوجبها الذكر. ربنا ما قال بيعمل جوطة، الذكر ربنا قال والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بشنو؟ بذكر الله. ما في ذكر بيعمل كواريخ وضجيج زي ده. طيب فقال شنو خلاصة قال كلام ابن القيم رحمه الله تعالى؟ إذا أوجب العلم سكونا والحال حركة فالحركة شنو؟ فاسدة. والمثال سماع القرآن والذكر كويس والصلاة، أي حركة فيها فاسدة في غير مصلحة الصلاة والعلم. وإذا أوجب العلم حركة والحال شنو؟ سكونا، فسكون الحال باطل. وضرب مثال آخر الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحال يقول لك ما تتكلم مع الناس، ما تختلط بالناس، أبعد، الناس بيضروك بيضلوك بيبعدوك بعيد، دلني في بيتك بس، دير سبحتك، أقرأ قرآنك، أمشي الجامع، صلي واجري، ده حيحرمك من كثير من الواجبات، إرشاد الضال وتعليم الجاهل وإغاثة الملهوف وكفالة اليتيم ونصرة المظلوم وإعانة المسكين والمحتاج وصلاة الجنائز. في أجور ولا ما في أجور؟ والأمر بالمعروف والنهي والآهي عن المنكر. مر علينا ما أدري في منزلة الغيرة أن داود عليه السلام لما خرج إلى الفلات خرج داود عليه السلام إلى شنو؟ إلى الفلات، فقال الله عز وجل ما الذي أخرجك لعل في منزلة الشوق؟ قال خرجت أستأنس بك فقد ضقت بالخلق. قال له ارجع يا داود فلو أتيتني بعبد آبق واحد أثبتك عندي في اللوح المحفوظ جهبذا، ولئن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. ودي بتعمله وانت قاعد في محله واحده ولا شنو؟ بتتحرك. طلب المعاش حركه وفق مقتضى العلم، ويؤجر شنو؟ ويؤجر ويثاب عليها صاحبها. يا سلام، ده كلام في الصميم. قلنا من الأول الدرجة الأولى دهشة المريد عند صولة الحال على شنو؟ على علم. واضحة؟ واضحة ولا ما واضحة؟ طيب، والوجد على الطاقة، صولة الوجد على طاقة المريد. يا سلام. طيب هذا أقرب إلى القلق. كيف؟ يقول ابن القيم إذا وجد المحب حلاوة المحبة غلب صبره. غلب هذا شنو؟ صبره. وقلنا عدم صبر المحب على المحبوب شنو؟ قلق. ده هو القلق ذاته. لكن ابن القيم جاب معنى لطيف لطيف لطيف جدا، قال رحمه الله: فإذا حصل غلبة الود على الطاقة ما قدر يتحمل، استصرخ واستغاث بمحبوبه يريد النصر. شوف ابن القيم قال: واستغاثته واستصراخه بمحبوبه عين النصر وإن لم يأتي النصر. الكلام ده كلام خطير والله يا إخوان، الكلام ده كلام متين. قال لما المحبة تزيد بيجي ولد اشتياق شديد لأمه للمحبوب، يقوم يستصرخ يقول له: أدركني، أغيثني، أنصرني. قال: استصراخ المحب لمحبوبه واستغاثته به طلبا للنصر هي عين النصر وإن لم يأتي النصر. يفهم الكلام ده؟ فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ أفهمك له. حتى الآن لو الواحد قام سأل الله: يا الله عليك بإسرائيل، يا الله عليك بأمريكا، يا الله عجزنا، يا الله ضعفنا، يا الله فتنا، اللهم عليك بأمريكا، استغثنا بمن؟ بالله. نريد شنو؟ النصر. تأخر النصر ولم يأتي، كوننا استغثنا بمحبوبنا نصر وإن لم يأتي النصر. كيف نصر؟ نصر لأننا أدركنا عظمة الله وحققنا عبودية من العبوديات كتبت في موازين حسناتنا ولم تضع عند الله سدى. وقد يأتي النصر في الميعاد الذي يريده هو سبحانه وتعالى، وليس في الميعاد الذي يريده الخلق. كان كلام جميل خلاص. بمعنى استغاثتك بمحبوبك رب العزة والجلال عظمته تقتضي أن استغاثتك به لا تضيع سدى أبدا، إما أن يتحقق ما تريد وإما أن تكتب عابدا عند الله عز وجل. واستغاثتك به وسماعه لك نوع شرف ونوع عزة لك، وإن لم يستجب لك فقد يدخر لك الدعوة يوم الحسنات يوم القيامة فتجدها شنو؟ حسنات. رأيكم شنو أخواني في الكلام ده؟ كلام في الصميم. طيب، قال قلنا دهشة المريد عند صولة الحال على علمه والوجد على طاقته ظاهرة، والكشف على همته. ابن القيم يقول الكشف والهمة لا تستويان، فإما الكشف وإما شنو؟ الهمة. إذا كانت الهمة نشاط فالكشف يوجب الفتور. كيف؟ الزول بيكون عنده همة لحاجة، بعد ما يصل الشدة يحصل شنو؟ يوقف. ما خلاص، زول قام الصباح بدري ستف الشنطة كنت قفل، طلع شارع الضرب وقف، أمجاد وقف سرعة، قال له السوق الميناء البري كويس وحاجز وركب الباص وهو قاعد صاحي لحد ما يصل المشوار. كان وصل بخط الشنطة يطلع المسواك، يخش الحمام، يسوق، يغير، وعسى السفر يجنب. الكشف يوجب الخمود والخمول، والهمة توجب النشاط والطلب. قال كشف يصول على همته، لكن ابن القيم يعترض، يقول شنو؟ يقول الهمة تستدعي صدق الطلب ودوامه، والكشف نوع شهود مظنة فسخ للهمة ويبطل أحكامها. يا سلام، لكن ابن القيم قام رده، قال وأي كشف في الدنيا، في كشف في الدنيا؟ في زول كشفت له يعني حاجات في الدنيا؟ يا أخوانا في زول حصل له كشف في الدنيا؟ شاف يعني حاجات؟ طيب الرسول صلى الله عليه وسلم حصل له كشف، رأى الجنة ورأى شنو؟ النار، ورأى الأنبياء، فعاد أكثر نشاطا أم أكثر خمود؟ أكثر نشاطا. وكان فائدة الكشف التثبيت والطمأنينة، وليس شنو؟ وليس الإخماد لجزوة الهمة. في الدنيا ما في كشف، الكشف الذي يمكن أن يتحقق للمؤمنين كشف قلبي لعظمة الله، لنعم الله الذي تحدثنا عنه في أول شنو؟ في أول الدهشة، صولة الحال على شنو؟ على العلم. وقلنا وفي تعريف الدهشة، وأن الدهشة شهود، لكنها شهود شنو؟ شهود إحسان، وليست شهود شنو؟ عيان. وصل إلى درجة الإحسان بكثرة التعبد، وصار قلبه قريب من الله، يشهد عظمة الله، حتى صار كأنه شنو؟ يراه لكنه لم يره. فإن الله قال عن نفسه جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار جل وعلا. يا سلام. طيب فقلنا شنو الكشف؟ كشف شنو؟ كشف شنو؟ قلبي، صح ولا ما صح؟ كشف شنو؟ قلبي عن النعم والعظمة. حتى هذه ابن القيم قال لا توجب فتور الهمة. قام ابن القيم ذكر قاعدة مهمة، دي برضو من قواعد إخوانا، في كلام بتقال كثير، في أشياء أنا بعتبرها شنو؟ قواعد، بقول لك قاعدة، دي قاعدة، القاعدة دي بتكون في غاية شنو؟ الأهمية. أمكن بعد ما ننتهي مدارج السالكين الثلاثة مجلدات نعمل كتاب صغير اسمه قواعد السلوك في مدارج السالكين، بس القواعد نطلع القواعد دي، عرفت؟ طيب في القواعد قال شنو؟ قاعدة. يا سلام، قاعدة جميلة جدا. يقول ابن القيم فإن السالك في همة ما دامت روحه في جسده فإذا فارقت روحه جسده انقطعت همته وانحسرت. لكن طالما الروح دي جوا الجسد، المؤمن ماله؟ في همة. لا يستطيع أحد يقول أنا وصلت واكتشفت أي حاجة وخلاص أنا بعد شنو؟ أنا خلاص تاني ما بشتغل ولا بعمل. تشتغل وتعمل لحد ما تفارق الروح شنو؟ الجسد. طيب الدرجة الثانية، دهشة السالك عند صولة الجمع على رسمه والسبق على وقته والمشاهدة على روحه. ده ما شنو؟ أي لكن بيكون سهل، حتى لو قمت شرحت لك بيبقى لك الموضوع سهل شديد وبسيط. حتى ابن القيم شرحه في نص صفحة بس، واحدة واحدة. دهشة السالك، الصولة الأولى صولة شنو؟ الحال على العلم، والوجد على الطاقة، والكشف على الهمة. الدرجة الثانية دهشة السالك، والسالك أعلى من منه من المريد. المريد في بدايات السير، ولكن السالك قطع مسافة، لذلك سمي شنو؟ سالكا. الزول بيجي في الشارع يقول الطريق ده سالك. سالك يعني شنو؟ ما شوفوا ناس قبار لك سلك. يقول في الخريف يقول لك الشارع ماله سلك، بيكون واقف في الخريف، بعد ذاك بيجوا الناس يمشوا يمشوا يمشوا لحد ما شنو؟ يسلك. كويس. وقال تعالى في الحجر كذلك سلكناه في قلوب المجرمين. صار في قلوب المجرمين إدمان الباطل، صار إدمان عندهم سالك. شو سالك يعني؟ فهي صولة شنو؟ صولة من؟ المدارج ذات إدمان. مدارج شنو؟ مدارج السالكين. السالكين الناس المشي في الدرب. الدرب ياتوا درب الله عز وجل ودرب الحق الذي يوصل إلى الحق، درب الحق وطريق الحق الذي يوصل إلى الحق. يا سلام. عشان كده ابن القيم يقول كن واحدا في واحد لواحد، كن واحدا متفرد في واحد طريق واحد بتاع الله، ولواحد لالله بس تكون. عرفت؟ كن واحدا في واحد لواحد، ده شعار المؤمنين. دي برضو من قواعد شنو؟ من قواعد السير والسلوك الى الله عز وجل. طيب، السلوك لا يكون سلوكا الا بالمداومه. بالمناسبه السلوك لا يكون سلوكا الا بشنو؟ بالمداومه. كل سلوكيات السلوك، حسن السير وشنو؟ والسلوك. ليه تعرفه كويس في الشهاده؟ وده ما بكون الا مع زوج قضى معاه زمن طويل حتى بعد ذاك يعرف حسن شنو؟ حسن سير. ويقول لك جبنا حسن سير وشنو؟ والسلوك. ده وقع عليكم 100%. مين ما قلنا حسن السير والسلوك ده كله خليه، ده وقع عليكم السلوك ده. طيب، قال دهشة السالك عند صولة الجمع. الجمع عنده صولة، الوجد عنده شنو؟ صولة، والحال عنده شنو؟ صولة. والجمع، ما الجمع؟ الجمع عند القوم ما أسقط الإشارة وباين الكائنات وأسقط التفرقة. وأسقط التفرقة، التفرقة يعني شنو؟ التشتيت. الجمع إنك تكون قلبك وفكرك وإرادتك كلها مع منو؟ مع الله. مع الله ده اسمه شنو؟ اسمه شنو؟ الجمع. سمي جمعا لأنه جمع همته على واحد. والتفرقة إنك تكون مع ربنا، لكن في حاجة ثانية، شفع وأولاد وبروش والدكان والناس وكده، حاجات زي دي عرفتها؟ وأصحابك وكذا، ده اسمه شنو؟ اسمه التفرقة. الجمع عندهم لا يكون إلا بالأوراد والأذكار. في ناس إخواننا، في من الأشياء الغريبة جدا المشاعة، يقول لك الزول يقول لك ما تذكر الله كثير، وأوعك تقرأ القرآن كثير. والله والناس فلان قرأ القرآن كثير يا من فط سطر. يقول لك يا من فط شنو؟ فط سطر. أو يقول شو ثاني؟ فكت منه. أو صامولة كده، يقول له حالي كده في صامولة. يقول لك كويس. أي يقول لك يا من، يا إخواننا ما في قرآن بجنن. كان ده كويس. ما في قرآن شنو؟ بجنن. وما في ذكر لله شنو؟ بجنن. بجنن حاجات ثانية، البدع والخرافات. يقول لك قول يا لطيف وغمض عينك. شفت غمض العيون؟ ده بيجيب الجن. يا أخي ما يقول يا لطيف وعينه مفتحة ماله؟ أنت خلي غم العين مش حاسة هنا. شفت غم العيون ده؟ ده اللي بيجيب البلاوي. لكن ما في القرآن بيجيب بلاوي. أو يقول لك قول يا لطيف وشمخرور وكردهن. يا لطيف دي عرفناها. كردهن ده شنو؟ ده الجن ذاته وده اللي بيجيب الجنون ذاته. ده اللي بيجنن النفس. في زوال بيذكر الله بجن. ما في شيء بجن بالقرآن والسنة. يا أخي القرآن ده لو كان بجنن ما كان جنن الصحابة. ما كان جنن القراء يا أخي أئمة القراءات. ابن عامر الشامي وابن كثير المكي وورش المصري وحفص الكوفي كويس والمدني منه من القراء كويس والكسائي والدوري أئمة القرآن كانوا يحفظوا القرآن بكل القراءات ويرددونه دوما. تزوفون جنة ما في القرآن بجنن بجنن الحاجات الثانية ذيك غمد العيون ويقول لك أكثر الأوضة وأطلق البخور يخذ شنو بخور شنو أوضة شنو ليش أقول بتاع سحرة ده اللي بيجيب شنو ده اللي بيجيب الجن يقوم يغمد عينه ويقوم يشوف له حاجة في في الهناي في الغميدة دي يشوف له حاجة ولا عينه تطشش يقوم طوال يقول له شفت حاجات قال ما في زول بيشوف حاجات وده كلام فارغ ساكت تذكر لله عز وجل ترتفع به تسكو به النفوس وتطهر به القلوب وترتفع به الدرجات وتزاد به الحسنات. طيب فقال شنو هنا قال الجمع الجمع تعريف المختصر دهشة السالك عند ثورة الجمع الجمع إقبال القلب بكليته على الله. إذا أقبل القلب بكليته على الله صال شنو صال صال يعني شو يا أخوانا صال يصول يعني يتحكم ويجول صال هذا الجمع على الرسم والرسم هو صورة العبد الظاهرة والباطنة. ومعنى هذا الكلام شهود الجمع يستولي على العبد حتى يغيب عن العبد صورته. مش معناه ما بيهتم بجسمه وما بيستحمى وما بيتنظف ويلبس النظيف لكنه لا يركز على ظاهره إنما يركز على شنو على إصلاح شنو على إصلاح قلبه. وإصلاح الظاهر مطلوب. الرجل يحب أن يكون نعله حسن وثوبه حسن قال إن الله جميل يحب الجمال. ولما خرج جبريل عليه السلام على الناس خرج عليهم وشكله شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. الهيئة دي رأيتها شنو حسنة مش كده ما جاء مبشتم. الواحد تلقاه يتكلم في الدين يجي الجلالية ما مقوية والزرارة التحت تلقاه مضبوطة في هنا الفوق هنا صح صح يا زول انت جبريل ده ما لقاك حديثه حديث جبريل ده ما لقاك خرج علينا رجل. وبعدين شوف جبريل ده ما لقى بالطاقية الطاقية ما مهمة. في ناس مشيت جامع لقيت شكله شديدة جدا مختلفين قال لي بس يا شيخنا الحمد لله جابك شنو قال لي ده صلى بينا بلا طاقية. كيف يصلي بينا بلا طاقية؟ قلت له جبريل ده قعد في نص الصحابة بلا طاقية الطاقية ما يكون مالها كويس ممكن تكون أفضل من باب كده. لكن جبريل ده جلاب الطاقية كده كده انت رايك في الحديث ده شنو خرج علينا رجل شديد شنو شديد بياض الثياب شديد شنو سواد الشعر شعر شنو لابس طاقية ولا عمة كم الزول ما يلبس طاقية لو لبس لما بالوقار حسن لكن لو ما لبس نهاية لا يقدح هذا في شنو في شخصيته ولا يقلل هذا من شنو من شأنه. بل هيئة جبريل ينبغي أن تكون من أفضل شنو الهيئات ومن أحسن الصور لأن هذا اختيار الله للروح القدس اللي هو الروح القدس منه جبريل عليه السلام. طيب طيب قلنا كنا نتحدث عن شنو صغلة الجمع على شنو على الرسم، بمعنى قلنا صولة تجعل قلبه في معية الله فلا يعبه لشنو لظاهره، وإنما يركز على إعمار شنو على إعمار شنو الباطل. قال والسبق على وقته، ده كلام خطير، السبق على شنو على وقته، وده معناها شنو باختصار، هذا شرحي، ملاحظة القدر في أثناء السير إلى الله كل يوم. ملاحظة شنو القدر، الوقت الشيء الحاضر، والسبق المكتوب في الأذل، السالك تأتيه دهشة تجعل السبق يصول على الوقت، السبق يعني شنو الأذل القدر المكتوب يصول على شنو الوقت، يعني لو حصلت له حاجة الآن ما بفكر فيها، هي بفكر في شنو، في إنها مكتوبة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، وتأثير ذلك لكي لا تأسوا على ما فاتك ولا تغرع ما تقول. حصلت على مصيبة، المصيبة دي في الوقت الآن بيقوم بيجيو صولة يرجع المصيبة للسبق، فإذا علم أنها مكتوبة هان عليه كل شيء حتى لا يدخل فيه لو أنا ما كان أعمل كده، أنا ما كان أعمل كده، ما حتى ما كانت تعمل، لأنها بقت شنو بقت. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وكذلك رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهو السالك ليس ابن وقته لغلبة وصولة السبق والأذل على شنو على وقته، وفائدة هذا أن لا يعطل الأسباب، أن يرجع كل شيء إلى الله عز وجل، حتى هدايته واستقامته لا يرجعها إلى الوقت، ولكن يرجعها إلى شنو إلى السبق والأذل. إخوانا الكلام ده واضح ولا ما واضح؟ واضح. قال صولة الجمع على رسمه وصولة السبق على وقته. إخوانا دي واضحة ولا ما واضحة؟ واضحة مش كده؟ طيب وصولة المشاهدة على روحه، ده شوية كلام خطير. المشاهدة على روحه شنو؟ المشاهدة المعنية أخوانا يا ترى مشاهدة شنو؟ القلب، مشاهدة الإحسان لا مشاهدة شنو؟ العيان. نكرر أن هذا في الدنيا ممتنع ومتعذر، وفي الآخرة إنما هو من نعم ومتع المؤمنين في الجنة. اتفقنا ولا ما اتفقنا؟ اتفقنا. مشاهدة القلب للإحسان توجب صولة على الروح، فتغيب الروح ويصبح بكلياته مع الله مسخر في طاعة الله، بمعنى استدل ابن القيم على صولة المشاهدة على الروح بقوله تعالى في الحديث القدسي كنت سمعه الذي يسمع به، أو فبي يسمع وبي يبصر، بمعنى بقى مع ربنا، وصل إلى درجة كأنه يرى شنو كأنه يرى شنو كأنه يرى الله، يشاهد عظمة الله بقلبه، فصارت عظمة الله عنده بمنزلة العيان وإجلال الله ونعم الله. ف فوصل إلى درجة أنه بعد ذلك لا يسمع إلا شنو؟ إلا ما يرضي شنو؟ إلا ما يرضي الله. ولو قرر أن يسمع ما يغضب الله لجاءه صارف من الصوارف فشغله، ولو كان مرض من الله دهمه. في نوع ما بتاع حفلة، يوم اللي يحدد إمشي حفلة تجيه ملاريا وحمى يدخله تحت البطانية. الملاريا دي لصالحه لأن عمل شنو؟ صرفته من شنو؟ صرفته من المعصية، من الحفلة والهجيج. طيب الدرجة الثالثة دهشة المحب، والمحب أعلى من شنو؟ من السالك. لا يزال السالك سالكا حتى يكون محبا. قال دهشة المحب عند صولة الاتصال على لطف العطية، وصولة نور القرب على نور العطف، وصولة شوق العيان على شوق الخبر. وده كلام بسيط بسيط شديد. ها قلت شنو؟ هذا شغل تقيل. طيب اسمع معي، صولة المحب عند صولة الاتصال. الاتصال ابن القيم يقسمه اخواننا في منزل اسمه شنو؟ الاتصال نحن جايين عليها، منزل اسمه شنو؟ منزلة الاتصال. كويس؟ نحن الاتصال ده عندنا هنا اما خارج الشبكة او لا يمكن الوصول اليه حاليا، او رصيدك لا يكفي لاجراء هذه شنو المكالمة، او الرقم محذور. ده كان زمان الرقم محذور، حسب يجيبوا لك بصورة سمحة كذا يقول لك عفوا رصيدك لا يكفي لاجراء هذه المكالمة، امشي دخل رصيد. يعني معنى الكلام ده امشي دخل شنو؟ امشي دخل رصيد. فالحاصل شنو؟ الاتصال عند ابن القيم على حسب كلام الهروي قال بعضه حق وبعضه باطل. سوف نعرفه في منزلة الاتصال. في اتصال اعتصام، اتصال شنو؟ الاعتصام، واتصال الشهود، واتصال الوجود. هنا الاتصال ده بالله، المحب يتصل بالله يكون على درجة وصلة دائمة شنو؟ بالله. وينبغي أن تعلم أن اتصال المحب بالله ليس بالدعاء فقط، حتى بالأنفاس، حتى بشنو؟ بالأنفاس. دي بعيدة شوية، حتى بشنو؟ بالأنفاس. لما نجي ينوم ينوم طاهر وأنفاسه مع شنو؟ مع الملأ الأعلى دائما. عشان كده في نوع كان هضرب بهضرب في الدين، لما الملارة تطلع عليه في راسه ولا يهضرب يقول لك أقيم الصلاة وقاتل الله المفسدين في الأرض وأعز الله. أنا أحب تقول زي ده، وأعز الله الشريعة وأقام الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة المفسدين وإقامة الحدود. لما صحة كلمنا قال أصلا قلت كلام زي ده، غمران يعمل خطبة الجمعة وخطبة مفيدة، والله ما كلام ملتك. يعني الكلام ده كان عملته في شريط وسمعته للناس يختلعوا طوائف، كلام مركز بآياته وبأحاديثه. الاتصال ما الدعاء بس، الناس يفهموا فهم الاتصال تقول لي اتصل بالله ارفع يديني لله، لا هذا جزء من الاتصال. ومن الاتصال اتصال الروح الدائم بالله والتفكير الدائم في الله واتصال القلب وشهود القلب الدائم لنعم وعظمة الله. طيب هنا هذا الاتصال عنده صولة، وده كلام غريب، صولة الاتصال على لطف العطية لله على العباد عطايا. ربنا بيدي العباد شنو؟ عطايا، هذه العطايا بعضها يأتي بلطف، واللطف هو الإتيان أو الإعطاء الخفي. يعطي الله عبده عطاء خفيا، وأعظم العطاء الخفي واردات الهداية والتوفيق. التوفيق من الله. في ناس بتوفقوا، في ناس شنو ما بتوفقوا، الشيء من ربنا. ربنا قذف في قلبك، ألقى في قلبك، ساقك إلى التوفيق، وفقك. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فبالتالي قال شنو؟ لكن قال قوة الاتصال مع الله تجعل العبد يصول هذا الاتصال على النعم الخفية فلا يلتفت إليها العبد. وهذا تقصير ولا ما تقصير؟ تقصير ولا ما تقصير؟ تقصير. بل ابن القيم رحمه الله يرى أن هذا غير صحيح. شوف، لكن ده الظاهر، الظاهر ده في منزلة الهيمان، في منزلة الهيمان. ابن القيم بيرى إنه الإنسان يحمد ويشكر ويحب، يعني لطف العطايا من الله توجب شنو؟ الحب والشكر والحمد والثناء، مش النكران، هذا نوع نكران. طيب، فقال كأنه يقول تواترت أنواع العطايا على العبد من كثرته، من كثرتها أدهشته، فأوجبت كثرة العطايا نوع دهشة تمنع العبد من مطالعة النعم. طيب، البعد صولة نور القرب على نور العطف، وهذا مثل الأول. يعني قربه من الله أنساه أن ينظر إلى نعم الله وأن يطالعها، فصال القرب على شنو؟ على العطف والنعم. والأولى أن يكون قريب مثبتا لشنو؟ مثبتا لشنو؟ للنعم، مؤديا لشكرها. الثالثة صولة شوق العيان على شوق الخبر. ابن القيم قال يا إخواننا للمرة الألف، ما في عيان في الدنيا، ما في شنو عيان. قال وينبغي أن نسميه بالمصطلحات الشرعية، والمصطلح الشرعي شنو؟ العيان ولا الإحسان؟ الإحسان. قال ابن القيم هنا جاب قاعدة لطيفة جدا جدا جدا. قال قبل ما نجيب القاعدة نجيب معنى الكلام بتاعه، معنى هذا الكلام. يقول بداية الإيمان كان بشوق الخبر، بسمع أخبار وماله وصدق. التصديق ده اسمه شنو؟ الإيمان. يا إخواننا الإيمان تعريفه في اللغة مطلق التصديق. قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. لكن التصديق بالأخبار والغيبيات تصديقا جازما يسمى الإيمان اصطلاحا. الإيمان بالله وبملائكته بأركان، تصدق بهذه الأمور المذكورة وبهذه الأركان تصديق شنو؟ جازما، وإن لم ترى ذلك بعينك ده اسمه شنو؟ إيمان. فكان شوقه في الأول شوق خبر، لما وصل إلى درجة المحبة بدأ يعاين الأخبار كأنه يراها بشنو؟ بقلبي. حتى الجنة من كثرة ما القرآن وصفه وهو مؤمن إيمان شديد وبيكرر ذكر الجنة، الجنة دي كأنه شايفة شنو؟ قدام شنو؟ عينه. وارد ولا ما وارد؟ وارد. ده وارد ولا ما وارد؟ ده وارد. قال أنس بن النضر واهل لأحد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. أحد دينا صقيع أو جبل، وشامل ريح الجنة. وصل درجة من القرب والإحساس والاستحضار لمعاني الجنة والإيمان الشديد بها بقلبه، مقتنع قناعة شديدة كأن الجنة دي شامل ريحة عسل. رأي شنو؟ انتقل العبد من شوق الخبر إلى شوق العيان بشنو؟ بالقلب. وشوق العيان بالقلب قلنا لا يسمى عيانا ولكن يسمى شنو؟ يسمى إحسانا. هذا صال وقضى على الشوق الأول وثبت عنده الإحسان. القاعدة التي ذكرها ابن القيم، لا بد عند الحديث عن المعاني الشرعية لا بد من استعمال الألفاظ الشرعية. لما نتكلم عن معاني شرعية شنو نستعمل؟ شنو ألفاظ شرعية كويس، لأن حتجي معانا ألفاظ كثيرة. السكر مثلا، السكر، السكر يا إخواننا ما عبودية، لكنه قافض إنه الزول يندمج لحد ما يبقى كشنو؟ غايب. هذا ما مطلوب، السكر ما مطلوب. فهذا استعمال حتى ولو كان الفناء، هذا مصطلح مهم. الأولى استعمال الألفاظ شنو؟ استعمال الألفاظ شنو؟ الشرعية. ابن القيم قال حصل من عدم استعمال الألفاظ الشرعية كثرة خلط وكثرة تخبيط. كيف؟ قال جميع الذين زلت أقدامهم وضلت أفهامهم في هذا الموضع بسبب عدم تصور الحق على ما هو عليه وبعدم التعبير الصحيح عن هذا الحق. فإذا ضعف التصور الصحيح وقصر التعبير حصل الضلال. إخواننا الصبر ده عنده شنو؟ أول حاجة تصور الصبر ده شنو؟ والصبر ده عنده شنو؟ معنى محدد. الشكر عنده شنو؟ معنى محدد. الذكر، الإسلام، الإيمان، الإحسان، دي كلها مصطلحات شنو؟ مصطلحات شرعية، لا عندها معاني شنو؟ محددة. أول حاجة تتصور المسألة بعد ذلك تعبر عنها تعبير صحيح. في ناس بيتصوروها صحيح ولا يستطيع أن يعبر عنها التعبير الصحيح فيضل. قال ابن القيم حتى عدوا أشير إلى أعظم الخلق كفرا بالله وإلحادا في دينه بأنه من شيوخ التحقيق والمعرفة والسلوك. زول يقول كلام باطل، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. يقول لك ده من أكبر العلماء، علماء في ده عالم، ده حتى ده عالم، ده ما جاء ما عرف ربنا كويس، ظن أن كل شيء يمكن أن يكون شنو؟ إلها. حتى قال بعضهم كابن عربي وغيره إبليس أعلم بالتوحيد من آدم وفرعون أعلم بالتوحيد من موسى. كلام باطل. ابن عربي الآن الناس يقول لك ابن عربي رضي الله عنه، بعد كلامه ده كلام كفر. الناس يقول لك أنت ما فهم كلامه، هو لا يجيب كلام ما مفهوم، ما ينظم النظم العديد ده. الشيء ده دين ولا حاجة تانية؟ دين ولا ما دين؟ دين ما يجيب كلام عديد. اللولو في شنو؟ يجيب لك كلام حمال أوجه كويس. يقول لك الحلاج قال ما في الجبة إلا الله. ما في شنو الجبة؟ شنو قال؟ وقصد قلبه. يا أخنا يقول قلبي ما فوقه إلا الله. ده كمان ده كلام كثير. كنت قال لك واحد فيهم الكنيسة قالت صاحب، قال لا لبيك لبيك. يعني يقولوا كلام مهم. عدوهم من علماء شنو؟ من علماء التحقيق. ابن القيم قال وهم من أعظم الناس ضلالا بدليل هذا لعدم تصورهم الحق أو عدم إما قصور ضعف في التصور أو قصور في التعبير. بهذا الكلام ختم العلامة ابن القيم رحمه الله كتاب أو منزلة الدهشة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منزلتنا القادمة منزلة الهيمان، وبعدها منزلة نور البرق. الناس بيقولوا دايرين البرق ده بسرعة، دايرين شوفوا، تقول لك بس البرق ده ورينا له بسرعة. قال سؤال: امرأة مستقرة في الخارج، أي خارج السودان، ولديها حلي من ذهب في السودان لا تتحلى به إلا عند عودتها في الإجازة، فهل عليها زكاة هذه الحلي إذا كانت تأتي قبل أن يحول عليها الحول، وإذا كانت تأتي بعد أن يحول عليها الحول؟ أولا، الماء الحلي، زكاة الحلي تحدثنا عنها فقها وقلنا أنها عند الشافعية تخرج وجوبا، ولو ما خرجت لكانت آثمة وتعتبر تاركة لركن الزكاة، وعند بقية الفقهاء من الأحناف والمالكية والحنابلة يستحب إخراج زكاة الذهب من الحلي الذي معد للزينة ولا يجب. وأوفق الأقوال أن الحلي التي تدخر غالب العام ولا تلبس في العام إلا قليلا أنها تجب فيها الزكاة، لأنها جمعت بين خصلتين، بين الزينة وبين حفظ شنو؟ حفظ المال والدخاري، فنقول تخرج الزكاة. أما قبل الحول وبعد الحول ما في مشكلة، يعني كان جاتنا قبل الحول ورأت إنها لو رجعت ما حتلقى مساكين تطلع قبل الحول وخلاص، لما يحول على الحول يكون أجزاء، وهذا فيه مبادرة بإخراج الزكاة، ولو بعد الحول بيكون عليها لازم. طيب، يقول قال: يا شيخنا، هذا المسجد أصبحت تكون فيه مشادات كلامية، مشادات كلامية بدون مبررات، رجاء أفتنا من الذي يحق له أن يأمر بإقامة الصلاة، وإن غاب الإمام الراتب لبضع دقائق أو غير موجود فما العمل؟ أول حاجة، الناس لما يشاكلوا في الجامع ويرفعوا صوتهم ده شغل بتاع ناس روحهم محرقة، بيكون الناس ذي في الغالب روحهم شنو؟ ها؟ روحهم محرقون، ما عندهم موضوع وما لاقي لهم حاجة، أو ناس على الهبشة داير السبب بس يفش ويكورك في الجامعة ده. يا إخواننا ما ينبغي أصلا، كويس؟ وعاد الناس اللي بيعملوا كده ناس كبار، إحنا ما عندنا طريقة إلا نسكت ساكت، وده ما موضوع إخواننا. أدب الخلاف كما بدأ من المساجد ما حيكون في أي مجال تاني، لا حيكون في الأحزاب ولا في السياسة ولا في تقسيم الثروة والسلطة ولا في مشكلة دارفور. نحن مشكلة دارفور جوا الجوامع كده، خلي دارفور البردك. طريقة التعاطي مع المسائل، يعني أنت ممكن تعبر عن رأيك بشنو؟ بهدوء. واحد قال مثلا صلى بالناس وقال: يا إخواننا المفروض ما في زول يتدخل إلا الإمام. واحد داري يقول له: طيب الإمام ما فيش، يسكت يناديه يقول له: طيب يا ولدي الإمام إذا ما في نعمل شنو؟ بالراحة، لأن التشويش ده عنده مشكلة، قد يكون في ناس بيتموا في صلاة مسبوقين وحصلت مشادة كلامية، بيشوش ولا بيشوش؟ بيشوش ولا بيشوش؟ إذا كان الزول بيقرأ قرآن بصوت عالي، واحد جنبك في الجامع بيصلي، ويل للقارئ من منه؟ من المصلي. ما يجوز لك تقرأ قرآن بصوت عالي، توطي صوتك عشان الصلاة أهم. حديث صحيح، الحديث صحيح. فكيف بينك الناس لسه ما تموا صلاتهم والشبكوا؟ يا إخواننا ده ضعف في التعاطي مع الامور. انا بقول لك يا اخواننا، الناس لو ما حلوا مشاكلهم بالراحه في كل الاطر، في الجوامع، في الاحزاب، في الجماعات، في شنو؟ في دارفور، كويس، في الاستاد، قالوا في ناس كسروا فريق كده، جاء قال رموه بالحجار ورموه بشنو، قال دقوه الجماهير، قال لأنه عوقوا لاعب من اللاعبين، قال يا أخي قصد إنه يا أخي يا اخي الزول بيطوش زول بالعربيه في شارع الزلط بيقتله وبيعفوه يا اخي. شنو يعني اللاعب بتاعكم ده؟ قال كسر له ضلعه. قال ولو كسر ركبته كان تسوي شنو؟ انا طبعا الناس الكوره دي الغضبان منهم غضب غضبان. واحد قال لي راي كبير قال لي واحد قال لي يا اخي زول ده مش الاستاد. قلت له بتمشي الاستاد؟ والله قال لي يا شيخنا بس في المباريات الدوليه بس. قال لي ما طيب. قلت له طيب وصف لي الاستاد ده كيف؟ قال لي اول حاجه انا بمشي بتسع كم؟ قال لي لا انا زول عندي سكري وكبير في سني وشايب. بمشوا ناس عندنا محله محدده في الاستاد بيغنبوا فيها هم يمشوا من الساعه 2. قال لي انا امشي الساعه 6 بخش دي الساعة 6:30 ناسي متفق معهم. كان أنا ما جيت لحد الساعة 8 إلى 10 يبيعوا المحل تحت الزر. بعدين قلت له يا أخي أنت الصلاة كيف؟ قال لي بنصلي بننزل نصلي جماعات جماعات في النجيلة ونرجع. وكيف؟ قال لي في المصاطب الشعبية ما عارف اداني سعيره حتى نسيته. وتاني في شنو كده ما عارف بيه كده. وفي قال لي فوق اسمه شنو هو؟ ها؟ المقصوره. قال لي دي ب 50 ولا بكام؟ قال لي انا خير الامور اوسط انا فيها ب 30. قال لي ب 30 ده قال لي تكشف الاستاذ كله وتشوف اي حاجه. قلت له طيب انت يا اخي ما تحضر التلفزيون؟ قال لي يا مولانا الكهرباء كانت قطعت. في السودان ده يا اخي الكهرباء كانت قطعت. فحنك قال لي بتاع الكاميرا ما بجيبها لك زي ما جيتكم قاعد في الاستاذ يا اخي. بعدين التعليقات قال لي لا لا التعليقات ده في المصاطب الشعبيه. اما ب 30 ده بكونوا ناس مهذبين وزي كده ناس مشعاشات زول بيقول كلام فارغ ما في. اخذت فكره كامله على الموضوع ده. شو قال لي مهتم بل الانسان على نفسه جيه الكوره دي جيها. والله لو كان صلاته جيئة كده كان دخل الجنة. فبالتالي أقول إنه الناس إخواننا يتعاطوا مع الأمور بأدب الخلاف. ما في داعي زول يشاكل في الجامع ويكورك يا إخواننا مسجد عنده حرمة. والله يا إخواننا بيوتنا ما قاعد يحصل فيها كوارث كده. أيوة يا شيخ دفع الله فضل.